الإنسان إذا الإنسان وقف بعرفة ثم أتى المزدلفة وجلس فيها ولو إلى نصف الليل، يعني بعد نصف الليل قليلا، ثم دفع إلى مكة، فقد دخل وقت طواف الإفاضة. مع أن الأفضل هو أن الإنسان يبتدي برمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه ثم يفيض إلى مكة، إن هذا إن لم يكن عليه هدي. فإن كان عليه هدي فإنه ينحر هديه أو يذبحه بعد رمي جمرة العقبة. إذا طاف طواف الإفاضة إذا كان متمتعا فهو عليه سعي، هذا 100%، إن عليه سعي، سعي الحج. وإن كان قارن أو مفرد ففيه تفصيل. إن كان يوم طاف للقدوم سعى بعد الطواف فلا عليه سعي، وإن كان طاف للقدوم ولم يسعى فهذا عليه أيضا السعي. المهم أن الإنسان إذا انتهى من طواف الإفاضة وعليه طواف وعليه السعي يخرج إلى الصفا، يخرج يعني إلى المسعى، ويبتدئ بالصفا ويخرج من باب الصفا، هذا إذا تسهل. وإذا كان الزحام شديد وخرج من أي باب من أبواب الحرم وأتى إلى الصفا جائز، هذا ما في شيء، يخرج، ما هو لازم إلا أن يكون من باب الصفا، هذا عند التسهل. إذا سهل الأمر خرج من باب الصفا من هنا، آخر الأبواب من هنا. فإذا أتى الصفا سعى بين الصفا والمروة. الصفا هو هذا الذي سفح جبل أبي قبيس، والمروة هي التي مقابلته، وما بين الصفا والمروة هذا هو المسعى، هذا يسمى المسعى. يسعى فيه 7 أشواط، ذهابه سعية، وعودته من المروة إلى الصفا سعية أخرى، يعني إلى راح واحدة، وإذا رجع 2، وإذا راح مرة أخرى 3، إلى آخر. ما هو من الصفا إلى المروة والرجوع إلى الصفا يعتبر مرة، هذا يكون 14 سعية، لا، هذا ما قال به إلا ابن حزم رحمه الله. ابن حزم هذا ما حج ولا يعرف السعي المسعى ولا يعرف الصفا والمروة إلا في الكتب، أما تطبيق ما شاف شيء من ذلك. نعم، يقول: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، يعني لأن سعيه الأول كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، أو كان غيره غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولكن لم يكن سعى مع طواف القدوم. فإن كان سعى بعده، يعني بعد طواف القدوم، لم يعد، ما يعيد السعي مرة ثانية، لا، السعي ما يكرر، الطواف هو الذي يكرر، عبادة دائمة، سواء كان الإنسان حاج أو معتمر أو متنفل، السعي بالبيت كالصلاة، مهما أكثر الإنسان من الطواف، الطواف بالبيت كأنه صلاة، مهما أكثر منه الإنسان فهو فضيلة. أما السعي ما يكرر، مرة واحدة فقط، وبعده لو كرره الإنسان صار من باب الابتداع، بدعة. ثم يخرج ويسعى، وإن كان سعى بعده لم يعد، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك، يعني كل الأنساك ما يشرع تكريرها إلا الطواف، ما تقف بعرفة مرتين ولا تروح لها إلا في غير وقتها، وكذلك المزدلفة ومنى ورمي الجمار إلى آخر. الإنسان إذا فعله مرة خلاص انتهى، أدى الواجب الذي عليه، فإن زاد بعد ذلك فهذا بدعة، يعتبر بدعة. لكن الطواف لا، الطواف يكررها الإنسان ليل ونهار في أوقات الحج وفي غير أوقات الحج. نعم. ثم قد حل له كل شيء، عاد إلى طاف طواف الحج وسعى بعد ذلك كل شيء حل له، حتى النساء. مثل ما قلت تقدم لنا أن الإنسان عنده 3 أمور يوم العيد: عنده رمي جمرة العقبة، وعنده الحلق أو التقصير، وعنده الطواف والسعي. إذا فعل اثنين من الثلاثة حل التحلل الأول. ومعنى حل التحلل الأول يعني الذكر يلبس المخيط ويغطي رأسه، والمحرم من ذكر وأنثى يتطيب ويقص أظافيره ويأخذ من شعوره، كل شيء يحل، ما يبقى إلا النساء. مقاربة النساء هذه إلى الآن ما تجوز لا للنساء ولا للرجال. فإذا فعل الثلاثة كلها، بمعنى أنه رمى الجمرة، وبمعنى أنه حلق رأسه أو قصره، يعني قصره يعني أخذ منه كله، وطاف بالبيت تحلل التحلل الكامل حتى النساء، يجوز له الجماع ويجوز له عقد النكاح ويجوز له أن يخطب امرأة إلى آخر، كل شيء، لأنه أصبح حلال، أصبح حلال، ما عاد عليه شيء يحرم عليه أبدا. وإن كان باقي رمي الجمار ثلاثة أيام، وباقي المبيت بمنى ثلاثة ليال، وباقي طواف الوداع لغير أهل مكة، لكن مع هذا كله مباح له كل شيء، كل شيء فعل. إذا فعل الثلاثة كلها يقول ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني، يسمى التحلل الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم، إلى طاف وسعى يأتي عند زمزم يشرب يتضلع منها، يعني معنى أنه يرتوي يتروى منها حتى يعني يشرب منها شرب كثير، ويرش على بدنه ويرش على ثيابه، ماء مبارك، ماء مقدس مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، تشربه للعافية، تشربه للإيمان، تشربه للغنى، تشربه لتكفير الذنوب، أي نية تخطر على بالك تشرب ماء زمزم له، الله سبحانه وتعالى يعطيك مطلوبك ويعطيك يعني مرغوبك. قال ثم يشرب من ماء زمزم ولما أحب، كل شيء من تحبه من أمر الدين والدنيا اشرب زمزم من أجله، طعام طعم وشفاء سقم. ويقول ما ورد بسم الله، إلى عند الشرب يقول بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا، يعني شربي من ماء زمزم يكون علم، وعلم ينفعني، ما هو بس أتعلم وأعرف الشيء لكن ما أعمل فيه، لا، علم ينفع، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا، يعني ربنا يمد في رزقك ويوسع لك في رزقك، وريا وشبعا، إني أرتوي منه وأشبع منه، لأنه يشبع حتى وإن كان ماء إلا أنه يشبع. واجعله شفاء من كل داء، من كل الداء المرض، اجعله شفاء من كل مرض يصيب. واغسل به قلبي، القلب هذا متدرن بالمعاصي والآثام، اغسله، نقه من الذنوب والمعاصي، نقه من الحسد، نقه من البغضاء، نقه من الحقد، نقه من النفاق، نقه من الرياء، نقه من جميع أعمال القلوب السيئة. نعم، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، الخشية الخوف، يعني املأه من خشية الله، لأن خشية الله هي اللي تمنعك من المعاصي. أنت إذا كنت تخاف الله وتخشى الله ما عصيت الله، ما تعصي الله إلا في وقت غاب عنك خوف الله وغابت عنك خشية الله، هذا الإنسان يعصي. أما ما دام يراقب الله، إذا كان يراقب الله فلا يعصي. فأنت تدعو الله جل وعلا أن يكون شرب ماء زمزم خشية لك من الله وخوفا منه. بعد ذلك إيش يسوي؟ إذا شرب من ماء زمزم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر بمنى، هذا انت مكة، وإن صلى بمكة فلا بأس، إن صلى الظهر، ظهر يوم العيد بمكة فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة، هل صلى في مكة؟ هل ما صلى إلا بعدما رجع إلى منى؟ اختلف الصحابة في ذلك، فروى بعضهم كذا وروى بعضهم كذا، وكلها أحاديث صحيحة، حديث عائشة وحديث ابن عمر، وجمعوا بينهم جمعا طيب جدا. قالوا ما في مانع أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بمكة الظهر، فلما جاء إلى بعض الصحابة المقيمين فينا صلى بهم أيضا الظهر، وهذا ما هو بعيد أنه صلى الظهر مرتين. قال ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها 3 ليال، ليلة 11 ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذه ليال أيام التشريق، يسمونها أيام التشريق لأنهم كانوا يجددون اللحم، لحم الأضاحي ولحم الهدي، يجددونه ويخلون الشرايح وينشرونها بالشمس، يشرقونها بالشمس حتى تجف. ما كان عندهم مبردات ولا كان عندهم ثلاجات، ما كان عندهم هذا، ما يستطيعون حفظ اللحم إلا أنهم يجددونه وينشفونه من الدم والماء، وإلى جف ادخروه يدخرونه حتى أنهم يقتاتونه على طول الأشهر، على طول الأشهر ما يفسد. الآن والحمد لله الناس والمسلمين عندهم هالمبردات يحطونها فيها ولا يحتاج إلى تشريق، سمي أيام التشريق لجل تشريق اللحم. فيبيت بمنى 3 ليال، هذا إن كان إنه ما تعجل، وإن أراد أن يتعجل فلا يبيت إلا ليلتين فقط، 11 و12، وإذا رمى الجمرة بعد الزوال، بعد الزوال يوم 12 النفر، يسمونها النفر الأول، يسمونه النفر الأول، نعم. وأما إذا لم يرد التعجل، إذا لم يرد التعجل يبقى اليوم 13، وهو جائز. الله جل وعلا قال واذكروا الله في أيام معدود، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، كله جاء، هذا جائز وهذا جائز، نعم. فهذا يجوز للإنسان أن يتعجل، ويجوز له أيضا أنه يتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام تأخر، ما دفع من منى إلى مكة إلا بعدما رمى الجمرة اليوم 13، 3 من أيام التشريق، لما رمى الجمرة أفاض إلى مكة ونزل بالأبطح، قريب الأبطح هو ما بين مقبرة المعلات إلى ما يسمونها الآن الروضة، يعني عند مقر إمارة مكة، هذا يسمى الأبطح. الأبطح يعني كانت أرض بطحاء من السيل، الآن ما في شيء اسمه الأبطح ولا في اسفلت وأسواق تجارية وعمارات، ما عاد فيها الآن شيء اسمه الأبطح، كله راح. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع من منى بعدما رمى الجمرة، دفع إلى مكة وأقام في الأبطح، أقام في الأبطح وصلى بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 4 أوقات صلاها في الأبطح. وكانت تلك الليلة ليلة صفية، يبات عند صفية تلك الليلة دورتها، فجاء يريد صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنها حائض، حائض يعني ما يمكن يقربها زوجه، فقال أحبستنا هي، يعني تتحبسنا؟ ما طافت، قالت لا، إنها طافت طواف الإفاضة، طافته يوم العيد، قال فلتنفر إذن، يعني الوداع ما يجب عليها، أما لو كان أنها ما طافت طواف الإفاضة فالمفهوم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيبقى هو والحجيج حتى إن صفية تطهر، وإذا طهرت طافت طواف الإفاضة بالبيت، وإن كان عليها سعي سعى، ها؟ هذا. ولكن لما علم أنها قد طافت طواف الإفاضة طافته يوم العيد قال فلتنفر إذن، يعني ما بقي عليها إلا طواف الوداع. طواف الوداع تسامح فيه الحائض، ما عليها طواف وداع، والنفساء كذلك مثله. جلس في الأبطح عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل، إلى آخر ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام وجاء إلى البيت وطاف طواف الوداع، طاف طواف الوداع سبعة أشهر. ثم خرج مع هذا الباب مع شبيكه، راح مع شبيكه وجاء على ريع الرسام، نعم، وحول على جرور، ومن جرور حول على الزاهر، ومن الزاهر مسك طريق المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا طريقه بالخروج، لما خرج خرج من كدى وزنهدى، هذا هو هي ثنية ريع، يسمونها الآن ريع الرسام، نعم، من هنا خرج. أما دخوله هو دخل مع كداء مع الحجون ما بين المقبرتين، هذا يوم دخل مكة عليه الصلاة والسلام، نعم، وصلى الفجر بالطريق. يقول ثم يرجع من مكة إلى فيصلي بها الظهر يوم النحر، ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات بمنى أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام الرمي، أيام التشريق الثلاثة كلها أيام الرمي. يوم العيد يوم النحر ما فيه إلا رمي جمرة العقبة فقط الكبرى، أما الأيام الثلاثة ففيها رمي الجمار الثلاث كلها، يبتدي بالأولى اللي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى. والرمي مدته من الزوال، من زوال الشمس، من دخول وقت الظهر إلى الفجر من الليلة، يعني لك آخر النهار كله ولك الليل كله حتى يطلع الفجر، كله وقت للرمي، كله وقت للرمي. فالإنسان أفضل له أنه يراعي الوقت المناسب، ما يروح بزحمة الناس وشدة الحر وضربة الشمس، لا، الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، واتقوا الله ما استطعتم، يريد الله أن يخفف عنكم، الله مخف علينا، كيف نشدد على أنفسنا؟ إذا صار بالليل وقت البراد وقت الفضاوة والناس نائمين كذا إلا القليل منهم، يروح الإنسان ويأخذ معه عوائله ويرمي براحه، ما فيه لا زحام ولا فيه يعني ضرر، ولا فيه لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، هذا هو، هذا وقت الرمي يرمي. أيضا في طريقة ثانية جائزة أجازها العلماء كلهم بالإجماع، بإجماع أهل العلم، وهو لو أن الإنسان أخر الرمي كله إلى آخر يوم، آخر يوم رماه يجي، يعني ما رميت اليوم الحادي عشر ولا رميت الثاني عشر وأنت ما تعجل، يوم جاء اليوم الثالث عشر وحولوا الناس على مكة وخف المرمى، ما عصر المرمى، تجي وترمي ثلاثة الأيام كلها، لكن ما ترمي، ما ترمي الجمرة الوحدة الأولى عن ثلاثة الأيام، لا، ارم أول ما هو إنو الرمي لليوم الأول، الأولى فالوسطى فجمرة العقبة، ارجع مرة ثانية وارم كذلك، الأولى فالوسطى فجمرة العقبة، ارجع مرة ثالثة، ارم الأولى فالوسطى فجمرة العقبة، رتب هذا الترتيب جايز بالإجماع، إجماع أهل العلم والحمد لله. لأن وقت لأن أيام التشريق كلها أيام رمي، كلها وقت للرمي، وأداء قالوا أداء بلا نزاع، أداء يعني ما هو قضاء، ما أنت ترمي إلى رميت باليوم الثالث يكون قضى لليوم الأول واليوم الثاني قضى مثل تقضي الصلاة، لا، كله أداء، لأنه كله ما خرج وقت الرمي، ما خرج وقت الرمي حتى يصير قضاء، كله أداء. فالإنسان اللي يحب أن يعمل كذا ما عليه شيء، ولا عليه إثم ولا عليه كراهية ولا شيء. وإذا كان الإنسان لا يبي يرمي كل يوم بيومه فهو يرمي، وإلى منه صار بالليل خصوصا اللي معه نساء يأخذهم معه يروح يرمي الأولى فالثانية فالثالثة، كل يوم يرميه بيوم جاي هذا وهذا. ها؟ إذا خالف الترتيب ما يجوز الرمي، إذا خالف الترتيب ما يجوز أن يرمي. يقول فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، تلي يعني هي موالية المسجد الخيف مسجد مينة، سبع حصيات متعاقبات، يفعل ذلك كما تقدم في جمرة العقب، ما يرميهن سوا، لا يرمي حجر حجر حجر حجر حتى يكمل سبعة أحجار ولا يزيد، لا يزيد عن هذا، الزيادة غل، الزيادة الزيادة غلو، غلو في العبادة ما يجوز. نعم يفعل ذلك كما ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا، اجعل حيث شئت بس شف الأمكنة الخفيفة تعال معها، الأمكنة الخفيفة من الزحام تعال معها لا تروح كذا وارمها، ابعد عن الناس وعن الحصى وعن الزحام وارفع يديك واستقبل القبلة وادعو الله طويلا، ادعو الله، هذا موطن دعاء محل الجمرات، موطن دعاء تدعو الله، تدعو الله عند الأولى وتدعو الله عند الوسطى، أما الأخيرة لا لا تقف، ارم وانصرف انصرف، وإذا انصرفت لا تقابل الناس، الناس مقبلين وانت رايح، لا شوف لك طريق من بعيد، شوف الناس فين من فين ينصرفون انصرف معه، أريح لك وأريح لغيري، أما فوج يقبل وفوج يجزل هل من هذا يحصل الضرر، الضرر على الرامين وعلى الحجاج ما يحصل إلا من أفواج مقبلة وأفواج مدبرة، هم من يحصل التصادم ويدهك بعضهم بعض، أما إذا ترتبوا وصاروا لا من رمى راح طوله حتى يرجع من هناك هذا سهل عليه ولا يحصل يعني ما يحصل زحام ولا يحصل يعني وفيات ولا شيء. ثم الوسطى مثلها سبع حصيات يرمي ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه، ثم جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل ذلك الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورة. لو بديت بجمرة العقبة رميتها هي الأولى ما صح رميك، لو رميت مع الوسطى ما صح رميك، لازم تبتدي بالأولى اللي تري مسجد الخير ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ليش سميت جمرة العقبة؟ كان فيها عقبة أدركناه، أدركنا فيها عقبة في جبل صغير يقال له عقبة، لكن أزيلت لما أرادوا توسعة شوارع منى أزيلت هذه العقبة. يقول ويجعلها عن يمينه ويستبطن الآدي ولا يقف عنده، هذا رمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجي قبله ولا ليلا لغير سقاط ورعاه. يعني قبل الزوال هذا نعم ما يجوز الرمي قبل الزوال، ما يجوز الإنسان أنه يرمي قبل الزوال ولو حتى في اليوم الذي سينفر فيه، هذا على الراجح على الراجح. أما الرمي ليل لا، أفتى جمهور أهل العلم بجوازه أنه يرمي الإنسان حتى بعدما غربت الشمس وحتى إلى نصف الليل وحتى إلى طلوع الفجر كل وقت للرمي. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر يعني هذا الأفضل، هذا يوم كان وقتهم ما في الحجاج ما يجول لهم يمكن 20,000-30,000 إذا كثروا 50,000، أما ما أصبحوا بالملايين اليوم لا، ارم والوقت المناسب، ارم والوقت اللي فيه براد وفيه خفة عن الناس، هذا هو الأفضل. قال فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء أداء شف أداء ما هو قضاء لا يجزيك أداء وبلا نزاع ما بنزاع بين أهل العلم إذا أخرت قلت أنا ما أنا رايح يوم الحادي عشر أبجلس بالخيمة الثاني عشر أبجلس بالخيمة ولو صار اليوم الثاني عشر أخذت 70 الحصى أخذت 63 ما هو 70 جمرة العقبة ترميها يوم العيد تأخذ 63 حصى رميت 21 لكل جمرة سبعة سبعة وسبعة وسبعة 21 ورحت من الأولى للوسطى للكبرى هذا رمي اليوم الحادي عشر ثم جيت راجع هم رميت لليوم الحادي عشر رميت الأولى فالثانية فالثالثة استرح يا أخي استرح رميت الأولى فالثانية فالثالثة ثم رجعت ورميت لليوم الأخير هذا إذا كنت ما تعجلت الأولى فالثانية يجي يعني بظرف ساعة تخلص من رمي الثلاثة الأيام كلها تنتهي من ذلك. قال فإن رماه أجزأه أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي ويرتبه بنية فيرمي اليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهل مجرى كالفوائد من الصلاة وإن أخره أي الرمي عنه عن ثالث أيام التشريق فعليه دام عاد ها إن غاب عليك يوم غابت الشمس يوم الثالث عشر وأنت ما رميت خلاص ما عاد في رمي خلاص انتهى الرمي لو ترمي حصى منا كلها ما يجي هذا متى إلى غابت الشمس اليوم الثالث عشر الحادي عشر وقت للرمي والثاني عشر وقت للرمي والثالث عشر وقت للرمي فإذا غابت شمس ذلك اليوم ودخلت ليلة الرابع عشر غربت الشمس لا عاد ترمي فاتك ما عاد يقبل منك شيء عليك دم إن كانك متعمد عليك إثم ودم وإن كنت ما تعمدت فعليك إيش عليك الدم تذبح ذبيحة عن ترك الرمي وتفرقه على الفقراء والمساكين هذا متى إذا غابت الشمس غابت الشمس اليوم الثالث عشر وأنت لم ترمي ما رميت يقول فإن أخره أي أخر الرمي عنه عن ثالث أيام التشريق فعليه دم ترك نسك وهو رمي الجمار أين؟ أو لم يبت بها بمنى فعليه دم يعني عليه أنه يبيت ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر ليلة الثالث عشر كله يبيت فيها فلو ترك المبات بمنى عليه دم إلا إذا كان عذر دور محل ولا حص أو مريض أو نحو ذلك أو عنده يعني عذر يشتغل يعني بأعمال الحجاج مثلا طبيب ممرض جندي من هالقبيل ما عليه إذا كان ترك المبيت لعذر إما أنه ما لقى مكان دور في منى ولا لقى شيء كل الدنيا مليان أو أنه لقى مكان لكن ما عنده عذاب تمنع من المبيت فلا عليه لا إثم ولا فداء. العباس بن عبد المطلب يسقي الحجاج الماء يسقي الحجاج في استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك المبيت قال له اترك المبيت روح لسقايتك روح اسقي الحجاج ولا يبيت رعاة الإبل يوم كانوا الناس يحجون على الإبل يروحون فيها عن مكة يسرحون فيها ما عليهم مبات ما دام انهم يشتغلون من شغلين براعي إبل الحجاج فالمهم ان كل انسان عنده عذر ما اسكو ما عليه شيء مريض ما يستطيع ما عليه يقول: ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجل والتأخير والتوديع. يعني الإمام إمام المسلمين اللي قاد الحجيج أو نائبه مثلا إيش يما وزير الحج يما الدعاة يعلمون الناس ويوضحوا لهم وبينوا لهم يعني كيف إنكم تتعجلون من منى وكيف إنكم تتأخرون وكيف إنكم ترمون وكيف تودعون البيت. يعلمهم بقية المناسك يعلمهم عنه يبينوا لهم. هذا متى؟ هذا ثاني أيام التشريق يعني التوديع. إذا أراد أنه يتعجل ينفر هكا اليوم ثاني أيام التشريق إلى رمى الجمرة يحول على مين؟ يحول على مكة، يفيض إلى مكة، يفيض من مكة من منى إلى مكة إذا أراد أنه يتعجل، ولا على الشيء. من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن إن أدركه المبيت وهو ما نوى التعجل يلزم أنه يبقى